أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، إن لكل شيء دليلا، ودليل العاقل التفكر، ودليل التفكر الصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العاقل التواضع، وكفى بك جهلا أن ترتكب ما نهيت عنه. في هذا المقطع يؤسس الإمام سلام الله عليه أصل قبول الأشياء ورفضها، فالقبول والرفض لابد، والقبول لابد أن يكون على أساس الدليل، والرفض يكون بناء على عدم وجود الدليل. لذلك يقبل الإنسان أو يرفض الإنسان عقيدة أو فكرة أو ما شابه. ثم بعد تأسيس هذا الأصل يبدأ الإمام ببيان العلامة الرئيسية والأساسية للعاقل. العلامة الأساسية للعاقل هي التفكر. الإنسان إذا أراد أن يعرف نفسه، هل هو بأي درجة من درجات العقل يملك، فليرجع إلى حياته. فإذا وجد طابع حياته التفكير والتأمل والتدبر وما شابه، فهنا هذه الحياة تدل على التعقل والعقل. أما إذا وجد طابع العام في حياته عدم إشغال الفكر وأخذ الأمور من دون التأمل فيها في القبول أو الرفض أو ما شابه، فهذا دلالة على قصور العقل ونقصان العقل عند الإنسان. فالإنسان العاقل هو الذي يتفكر، وكلما ازداد الإنسان تفكرا كلما ازداد تعقلا. ودليل العاقل التفكر، العلامة، العلامة التي تدل على أن هذا إنسان عاقل. طبعا قد يكون إنسان يتفكر في مورد سلبي. أنا هني أفتح قوس، الهوى أيضا يدفع الإنسان نحو التفكر، كما أن العقل يدفع الإنسان نحو التفكر. لكن التفكير الناتج من الهوى يؤدي إلى الهلاك. لذلك فكر وقدر هذا الإنسان المتفلسف، فكر من خلال أهوائه، فكر شلون يرد على الرسالة، شلون يرد على الحق. عرف الحق، وعرف أن هذا حق منزل من قبل الله لا ريب فيه، فبدت الأهواء تشتغل تفكر في كيفية الرد. هذا تفكير سلبي، هذا يؤدي إلى الهلاك، هذا تفكير نابع عن الهوى. وهكذا قد يكون الأمور أصغر من هذه الدرجة. أنا أفكر شلون أرد على هذا الحق أو على هذا المحق. ولذلك من تعلم العلم ليجادل به العلماء فليتبوى مقعده من النار. اللي يتعلم حتى يرد على العالم الرباني، مو على العالم اللي حاط على راس أعمامه ويدعي عالم، لا، يريد يتعلم حتى يقول إن قلتم قلنا. فيتفكر من الهوى، هذا يدل الهلاك. أما التفكر الإيجابي وهو المقصود من هذا المقطع هو الأساس، يثير لهم دفائن العقول من خلال التفكير، دفائن العقول تستخرج من خلال التفكير بالعقل، وهذا هو المطلوب. حينما أسمع نظرية، أسمع فكرة، أنا أجي أتفكر ما هو دليلها، دليل صحتها، دليل بطلانها وما شابه، فعلى أساس الدليل أنا أقبل. ودليل العاقل التفكر، التفكر في ماذا؟ التفكر أولا في الدنيا وفي الآخرة، في حقيقة الدنيا وفي حقيقة الآخرة. يعني لما يفكر إنسان في حقيقة الدنيا ويعرفها سيعزف عنها، سيكون واليا وسيدا عليها، أما حينما يجهلها سيكون عبدا لها. الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء يحوطنهم ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. سبب وين؟ سبب هذا ما عرف حقيقة الدنيا، جاهل، بل أكثر الناس لا يعلمون. آية تقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهر من الحياة الدنيا، يعني لا يعرف حقيقتها، ظاهرها الزينة، الإغراء، المال، الجاه وما شابه، المتع، زين، اللعب واللهو، تفاخر، تكاثر، هذا ظاهر الحياة الدنيا فيغتر بها. هذا ما تفكر في الدنيا، لو تفكر في الدنيا وكيف أنها تتقلب بأهلها، الغني يصير فقير، والفقير يصير غني، والحاكم محكوم، المحكوم حاكم، والصاحي سقيم، والسقيم صاحي، وما شابه. الدنيا متقلبة، تتقلب بأهلها، ما فيها ثبات. هذا التفكير ما المقدار يكفي، شلون بعد لما يتعمق في تفكير الدنيا وحقيقة الدنيا. فلهذا ودليل العاقل التفكر، هذه الدنيا التي يعيش فيها يتفكر، هل هي دار قرار أم دار ممر، مو مقر. فبالتالي حينما يتفكر ويتوصل أن هذه الدنيا ممر وليست مقر، يتعامل معها على أنها ممر مو أكثر، مو مخلد فيها. وطبيعي فارق بين من ينظر إلى الدنيا أنها ممر ويتعامل معها على أنها ممر وتنتهي مهما طالت تنتهي، فارق ما بين من يتعامل مع الدنيا على أن أساس هي الموقع الأخير، المحطة الأخيرة في حياته وما شابه، أو ما يتفكر فيها ينخدع بزبرجها وما شابه، فارق. وكذلك التفكر في الآخرة، تفكر في الآخرة ماذا ستقدم، هناك محكمة لا مفر منها، هناك الدوام، هناك البقاء، هناك النعم التي لا تزول بالنسبة إلى المؤمن، والعذاب الشديد بالنسبة إلى الكافر والمنافق وما شابه. فحينما يتفكر الإنسان في الدنيا ومن خلال التفكر سيصل إلى هذه الدرجة، هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، هم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. سيرى ببصيرته حينما يتفكر، فبالتالي حينما ترى البصيرة الجنة ستندفع نحوها، ستسعى، ستعمل، ستنشط. حينما ترى النار ببصيرتها سترتدع، ستتوقف عن العمل المحرمات، عن عصيان الرب وما شابه. هذا الفارق، هذا تفكر في الدنيا وفي الآخرة، وهاي دلالة العاقل. العقل ما هو؟ العقل هو ما يعبد به الرب، العقل ما عبد به الرحمن. فحينما يتفكر ستكون هنالك حقيقة العبودية، إنما العبادة هي التفكر، إنما العبادة التفكر في أمر الله في الآخرة، هناك اليوم الذي يجازى فيه الإنسان، هو أمر الله، لا في الدنيا ينزل العذاب. أمر الله إذا جاء بعد ما فيه، ولهذا يحذر القرآن، إذا جاء أمر الله فلا تستعجلوا أو ما شابه. فبالتالي الإنسان يتفكر في الدنيا والآخر، يتفكر في نفسه. اللهم عرفني نفسك حتى أعرف الله. خطوله لابد أن أعرف نفسي. من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللي يعرف نفسه أن عنده عقل كبير، وهذا العقل يعطيه قدرات. اللي يعرف نفسه أنه عبد ذليل مخلوق ضعيف أمام الله. شوف هذا التفكر، حينما يتفكر يجد نفسه أمام الله أمام الخالق ضعيف، يعرف حقيقة نفسه، بالتالي يكون عبدا لله، ولن يكون مغرور أو يتكبر. من جهة أخرى حينما يتفكر في نفسه ويجد أن الله وهبه العقل وأعطاه الإرادة وأعطاه الاختيار، هنا سيثق بقدراته وأنه قادر على التغيير، تغيير وضعه، وأنه معاجز قادر على إصلاح نفسه. ما يقول أنا ما أقدر، الشيطان سيطر عليه، يستسلم لحبائل الشيطان لأنه ما عنده ثقة بنفسه، أو يستسلم لحبائل شياطين الجن والإن. أما حينما يتفكر في نفسه في العقل في الإرادة، بأن الروح أقوى من الجسد، آلام الجسد تضمدها قوة الروح، مهما كانت الجراحات شديدة الروح الإيمانية تضمد تلك الجراحات وتهونها. الجراحات الجسدية ألمها بسبب الضعف الروحي، صحيح يتألم الإنسان، لكن قوة الروح تضمد الجراح، تصبر، تجلد، خليه ينطلق ما يستسلم. هذا حينما ما يعرف نفسه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول سنريهم آياتنا. وين يرى الآيات؟ في النفس. أن الإنسان يجد شلون الله أعطاه قدرة وشلون من جهة أخرى ضعيف أمام الله، شلون هذا الخلق المعقد ما فيه شيء مخلوق مثل ما في هذا الإنسان، هذا الذي يتحكم في الكون، هذا الإنسان الصغير الحجم يتحكم في الجبال، يتحكم في الأرض، سخرت له الأرض بماذا؟ بالعقل. هذا حينما يتفكر في النفس، يتفكر في الآفاق، يتفكر في اختلاف الليل والنهار، ذي الحياة في حركة في تغير، وهناك مدبر وهناك حكيم مو عبث. حينما يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في اختلاف الليل والنهار، من الذي يتفكر؟ هذا العقل يكبر، هذا العاقل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول لم يتفكروا للعقل التفكر. ما الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ شوف لما تفكر في الآفاق ماذا كانت النتيجة؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذا وجود الإنسان هدف، إذا ما لازم يضيع لحظة من لحظات حياته عبثا، لازم يكرس كل وقته من أجل تحقيق الهدف. ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ينزه الرب أن يكون شيء من هذه الوجودات عبث. قد أنا ما أعرف فلسفة وجود هذا الحشرة، وجود هذا الحيوان، وجود هذا المخلوق، وجود هذا الجماد، ما أعرف فلسفته، لكن لم يخلق عبثا، هدف أنا أجهله، فضلا عن لما أرد دقة في هذه الحركة. شنو واحد عابث يخلق أرض وسماوات وتعاقب ليل ونهار؟ ما يمكن. النتيجة وين؟ فقنا عذاب النار. وجد أن الخالق عظيم، خالق قدير عليم، مطلع على خفايا القلوب وقدرة لا تحد بقدرة الإنسان، لا، بقدرة قدرة الله مطلقة لا حدود لها أبدا. لذلك فقنا عذاب النار. فحينما يتفكر في هذا يتفكر في الآفاق، سيجد القدرة الإلهية. وحينما يجد القدرة الإلهية ماذا تكون؟ كل الكون يتصاغر أمام عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون في أعينهم. هذا العاقل. فلا يرهب طاغوت، طاغوت سياسي ولا طاغوت اجتماعي ولا طاغوت أسري ولا طاغوت ديني ولا طاغوت ثقافي ولا طاغوت عسكري ولا أي طاغوت آخر، ما يرهب، لأن عقل كبير امتلك من خلال التفكر. حينما تفكر زين ازداد تعقلا، وحينما ازداد تعقلا ازداد معرفة بالله، وحينما ازداد معرفة بالله تصاغرت الأشياء دون الله. خلاص. ودليل العاقل التفكر. أسأل الله أن يجعلنا من العقلاء الذين يتفكرون في الدنيا والآخرة، ويتفكرون في أنفسهم، ويتفكرون في الآفاق، ويتفكرون إلى أن يتيقنون أن هذا الوجود ما وجد عبثا. سبحان الله أن يخلق الكون عبثا. أسأل الله أن يجعلنا نتفكر إلى أن نبلغ اليقين، فنبصر ببصيرتنا الجنة والنار، وبالتالي نخشى عذاب الله. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وممن يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.